لأن ده تعظم ربنا عز وجل على أنه أنعم على خلقه وأنعم على عباده. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. من نفس الأمارة بالسوء دي عميلة إبليس، هو بيخش من خلالها. ما هو الاثنين يعني ايه انت وسوسه وامر بالسوء، ايه الفرق يعني؟ ان النفس لاماره بالسوء، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو الشيطان بيوسوس لها وهي توسوس للانسان. والشياطين في رمضان مسلسله بس، ما بس بتشتغل برضه ممكن من بعيد وهي متكتفه، وفي نفوس اماره بالسوء، واي حاجه الاثنين قاومهم. الاثنين هي الاماره بالسوء تلك صاحبه ابليس، فهتامر باللي يامر به ابليس. والقرين هو جن ملازم للانسان شيطان بيامره بالمنكر، الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فانه ايه اسلم. لكن عموما كل واحد ذو قرين يامره بالايه بالمنكر. ها يصفد على قول ظاهر الادله العموم تصفد الشياطين، في قول ان وردت الجن لكن الظاهر المصفد. وبالتالي فكتير جدا من الناس ما بيوسوس لهمش الشيطان كما يوسوس لايه في غيره في رمضان. وعموما في نفوس اصبحت شيطانيه مش محتاجين شياطين الايه الانس. ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، ففي ناس خلاص بقى هم شياطين والعياذ بالله. بالظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر يعني عن هذا استثنى نفسه بس. الله أعلم بقية الأنبياء، الله أعلم. نعم احنا مالنا، هو الآية جت في الآية ولا فوق ولا تحت، ده كلام قتادة. الآية ما ذكرتش لا فوق ولا تحت. وعليكم السلام ورحمة الله.